السلام عليكم. في فتاة اسمها فردوس، فتاة مصرية في عام 2015. البنت هذه تعيش في عائلة فقيرة جدا في مصر. أبوها رجل يعني شغال، يعني قطاعي يسمونه عامل يومي، وعنده عيال ما شاء الله فوق التسعة، ما هو قادر يعيشهم. المهم البنت هذه فردوس كمل دراستها في المتوسط في الموت، يعني الأب ما هو قادر يصرف عليها. حاولت أن تدخل مرحلة الثانوية، الأب قال لها لا أنا ماني قادر فعلا أني أصرف عليك، خليك قاعدة في البيت. لكن تدرين شلون، اشتغلي يعني في المحلات هذه، فشاف لها محل لبيع الورود والديكورات وغيره، يعني الإكسسوارات المنزلية، وفر لها الشغل. والبنت يعني في هالفترة هذا وصل عمرها، يعني بعد ما قعدت في البيت وصل عمرها 18 سنة. البنت جميلة فعلا، لكن ما لها حظ بالدنيا، يعني العائلة فقيرة، لا تعرف تلبس البنت، لا تعرف تطلع، لا تروح لا تجي. المهم طول يومها في هالمحل بس تنتظر نهاية الشهر تجيبها الراتب وتودي لأبوها عشان تساعده يعني في مصاريف البيت. خلال عملها في محل الزهور والديكورات وكذا، يمرون عليها كثير من الزباين، كل رجل يمر يشوف هالبنت الجميلة البسيطة جدا يحاول يتحرش فيها، يحاول انه يكلمها، يحاول البنت تصد اي واحد يكلمها، لانها ما هي فاضية للخرابيط، ووراها يعني عائلة تعيشهم، تحاول تحافظ على العمل اللي بالموت يلا حصلت عليه، فما تبي أي مشاكل في الشغل. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، من ضمن الناس والزباين اللي كانوا يجون عندها واحد ينقال سعد، مقاول، وهذا ما شاء الله ولد شباب عمره يعني 28-29، لكن شاطر ذكي، عنده شركة مقاولات، عنده مجموعة من العمال، ويبني بيوت وفلل وماشية أموره يعني، وما شاء الله عنده سيارة. الولد كشخة، كل ما يجي المحل، صحيح أنه مقاول لكن تشوفه دائما مرتب ونظيف وكذا، يعني ما يشتغل بإيده، عنده عمال ومرتاح الولد. هذا كل ما يشوفها يشوف فردوس يعني معجب فيها، لكن الولد فيه حياة يعني ما يتكلم. لكن إذا في أي أوردرات وطلبات للعمل يأخذها من هالمحل، وهو يروح بنفسه علشان بس يشوف البنت فردوس، فيتواصل معها كل فترة وفترة، فصارت يعني تقبله لأن إنسان محترم وأخلاق ما يطلع من الغلط. شوي شوي بدأ يسولف معاها، يفهم شنو وضعها الاجتماعي، قعدة تشكيلة، يعني كل ما يجي تقول له والله أنا أبوي تعبان في الشغل، وأخواني واجد، وما هو قادر يعيشنا، وإحنا ساكنين في شقة يعني تعبانة جدا، ما فيها أبسط وسائل الراحة، والراتب هذا يا دوب يعني يساعد أبوي مع شغله ونسدد فيه الإيجار وناكل ونشرب والحمد لله مستورة. الولد أعجب فيها، وأنه يعني يشوفها بنت جميلة وبسيطة وارتاح لها. وخلال الفترة اللي كان يروح ويتردد عليها يعني قام يسأل عنها وعن أخلاقها، الكل يمدحها. يوم من الأيام قال لها يبا يا بنت الحلال، أنا رجل بدخل البيت من بابه، أبي أتقدم لك على سنة الله ورسوله، توافقين؟ قالت والله أنت ونعم الرجل، وأنا صراحة ما أرفض رجل مثلك يعني، لكن الكلام هذا مو معاي، كلام مع أبوي. قال لها أبد، أنا بس كنت بتأكد بس من رايك. فعلا خذ منها العنوان، راح لأبوها سلم عليه، قعد معاه، شرح له وضعه، والأب انبسط، قال له يا ولدي ترى إحنا ناس يعني على قد حالنا، وإحنا ناس بسطاء جدا، والبنت ترى اللي أنت تشوفها في المحل، ترى البنت هذه قاعدة تساعدني أني أعيش إخوانها. قال له شوف يا عمي، أنا ما أبي، تعرفون أنتم مصر في عندهم نظام لما تجهيز العرس يكون في بعض الأشياء على أسرة الزوجة نفسها. فالأب كان يلمح حق صاحبنا أنه ترى أنا ما أقدر يعني أجهز بنتي، وترى إحنا تجهيزنا يعني بسيط جدا. قال عمي أنا ما أبي أي شيء منكم، جميع تكاليف الفرح علي أنا، وبالإضافة راح أسوي لها حفلة للخطوبة وحفلة للعرس بأحسن مكان، وأنا عندي فيلا صغيرة شاريها أرض، وأنا اللي باني البيت بنفسي، وأنا عندي شركة مقاولات وكذا، وهدية مني لك علشان نسوي الخطبة عندكم فيها الشقة هذه، أنا راح أرمم شقتكم هذه بالكامل على حسابي. هذا العم ما هو مصدق، قال يا عم أنا لازم أسأل عنك، لأن الكلام اللي قاعد تقوله هذا أنت كأنك نازل من السماء يعني صراحة. سأل عنه قالوا له بالعكس هذا إنسان جدا أخلاق، وأبوه معروف كذلك، أبوه مقاول كبير، والولد متعلم من أبوه وناجح في أعماله وعنده مشاريع. قال توكلنا على الله، وفعلا كل اللي وعدهم فيه نفذه، وسوالها أحلى حفلة خطوبة، وسوالها أحلى حفلة، وسكنها عنده في البيت اللي خلاها إيه بنفسها تأثث وتسوي الديكورات، يعني نقلها من هالفقر اللي هي عايشة فيه إلى جنة الدنيا. أحلى بيت وأحلى شقة حق أهلها، وهالذهب وهالهدايا، مبسوط فيها وهي انبسطت فيه، وكانوا عايشين بسعادة، وجاهم ولد سموه عدنان. ما لكم بالطويلة، الرجل عملي يعني يطلع من الصبح لحد الليل وهو يكرف ويشتغل، وعنده طموح وعنده مستقبل، ويبي أمن مستقبل زوجته وولد هذا اللي بكرة راح يكبر مثل ما أبوه سوى معه. لكن دائما الدبور يزن على خراب عشه. ليش صار بعد يا ابو طلال؟ انا اقول لكم، فردوس مو كفو حشيمة. فردوس ليش؟ فردوس يوم الايام مر عامل عند سعد، زوجها سعد، هذا عامل بسيط لكن ولد خربان، راعي خرابيط ودائما محشش، وهذا سعد اصلا مبتلش فيه، لكن لأنه كاسر خاطر هذا وراء عائلة ومخليه مثل المطراش عنده، يعني يقول له خلاص روح ودي أغراض جيب أغراض، أنت ما تنفع، لا حطك في البنيان، لا تشتغل نقاش، لا تشتغل ما أدري، يا عمي خلاص بس روح ودي طلبات وجيب طلبات. فكان مرات يرسله على البيت يقول له روح ودي الطلبات هذه حطها عند باب بيتي وودلف روح خلاص. فهذا كان يروح. الصدقون فردوس أعجبت فيه، أعجبت بالمحشش هذا، محشش اسمه عمرو، رايح عمرو جاي عمرو، قامت شنو يعني تفتح معاه سوالف وكذا، وعمرو ولد حشيش يسوي نفسه فهلوي يعني مقطع السمكة ودلها وحركات، وأنا يعني لو عندي ست زيك أنا حكسر الدنيا، أنا ححفر الأرض بإيدي، أنا ما أدري شنو، أنا حعض عليك بأسناني. هذا بيادوب أصلا يعني اللي قاله وظيفة، لو مو سعد يعني كاسر خاطره هذا ولا كان أطرده. شلون انت اعجبتي فيه؟ شيء غريب. لا اسمع السالفة، قامت تخون زوجها مع هالصايع هذا عمرو، كل ما راح زوجها للشغل، وهذا عمرو يعرف تحركات الزوج اللي هو المقاول المعلم اللي هو اللي شغل عنده، هو يروح الى بيت المقاول اللي هو عند فردوس، وما حد يدري، ولكن في ناس يشوفون مرات هذا عمرو جاي بيت المقاول، اللي يعرف عمرو يعرف ان هذا شغال عنده، فيدرون ان هذا اكيد جاي يعني جايب اغراض ولا شيء. المهم راحت الايام وجت الايام، وعقابا لها، شوف يعني ممكن عقاب هذا الهي ما ندري احنا، ويوم من الايام ويختفي ولدها عدنان، كان عمره 3 سنوات وقتها، يعني قعدت تقريب السنتين ونص وهي تخون زوجها وهو ما يدري، وهذاك يكد ليل ونهار علشانها. لما اختفى الولد هذه انجنت ما تدري، لأنها مشغولة مع الصايع وما تدري عن ولدها، ما تدري شلون طلع من الباب وين راح وين كان يلعب. المهم انجنت اتصلت على زوجها، الحق يا سعد عدنان انا مش لاقيه، او يجي هالمسكين طاير هد الشغل ويدور ويدور ويدور ما لقى، قلب الدنيا فزع اهل الحاره الله يخليكم ساعدون، ويدورون في المحلات والبقالات والجمعيات والما ادري شنو اللي السوبر ماركت اللي حواليهم، ما لقوا العدنان اي اثر. المره تلطم، انت وين كنتي؟ ما تقدر تقول لا انا ناسية كنت قاعدة مع حبيب القلب، ما تقدر تقول له أنا كنت موجودة هني وأنا أطبخ وأنا أسوي وكذا وما شفته. راح بلغ الشرطة، هذا سعد أبوه تاجر مقاولات معروف، وهذا الولد كذلك معروف وعنده علاقات، حتى ألوية من الداخلية تدخلوا في قضيته، قالوا لاف عليك ولدك نطلعه من تحت الأرض. وفعلا انفضى والمنطقة نفاض ذاك اليوم، وين راح الولد؟ لو ان ابرة كان لقوه. لكن الضابط اللي مسك القضية ضابط محنك، مسك سعد على صوب قال ابي اكلمك موضوع بس ولو مؤاخذة يعني لا تفهمني غلط، يعني شلون زوجتك كانت مشغولة عن ولدك؟ يعني هل من يعني كعادة يعني عندها أنها تنشغل عن الولد وهو يأخذ راحته يلعب في الشارع؟ قال لا. قال زين ممكن نستجوبها؟ قال إيه ما في مشكلة. جابوا الزوجة، الضابط يحقق معها، وهذه من هارها قال لها شو مشغولة أنت عند ولدك؟ زين متى آخر مرة انتبهتي عليه؟ وين كان واقف؟ انت وين كنتي؟ قالت انا كنت اطبخ وكذي. قاعد تطبخين؟ زين الزوج يقول ان البلاغ اللي وصل يعني من الساعه 9 الصبح شلون تطبخين؟ يعني تقول انا اطبخ غدا، يعني الساعه 9 الصبح تطبخين غدا؟ شنو طابخ انت؟ تقول ها لا يعني كالعاده اطبخ فراخ. قال من الساعه 9 الصبح؟ سأل الزوج قال له أنت كالعادة يعني تجي يعني البيت تتغدى يعني؟ قال لا أنا دائما أتأخر، دائما أجي على الساعة 3-4 العصر، وأنت عارف شغل المقاولات يعني عز الشغل يكون الساعة 12-1-2 الظهر، فأنا أجي على 3-4، إذا الساعة 4 هذا يجي البيت، هذه تطبخ غدا من الساعة 9 الصبح، شل شطارة اللي فيك. قال لها اوكي انت الحين لما كنت تطبخين واكتشفتي ان الولد انفقد وبلغتي زوجك وجاء الزوج والحين احنا صار لنا يومين صح؟ كليتوا يعني ولا مشغوله في يعني البكي والحزن على ولدك؟ قالت لا انا ما دقتش طعم طعم النوم هذاك، لا ما دقتش الاكل من ساعتها. قال له حلو ممتاز، الحين تعالي معانا، وياخذها ويوديها البيت، الضابط ومعاه الزوج. الزوج يقول له يا حضرة الضابط انت ايش قاعد تسوي؟ قال له انا بس عاوز اتاكد من كلمه واحده بس هي قالتها وانا عاوز اتاكد منها. قال له يعني وهذه الكلمه تاكد منها في البيت؟ قال له ايوه. دخلوا البيت، قال له ادخلي قدامي في المطبخ. دخلت المطبخ، قال له فين الاكل اللي كنتي تطبخي؟ لان انت من ساعتها لا اكلتي ولا دقتي الاكل ولا النوم ولا صح ولا لا؟ فين اللي كنت تطبخي؟ قال ما في لا طبخ ولا شيء. قال يعني اللي في مثل الحالة هذه يعني أي امرأة مثلا تطبخ وبعدين كنسلت الطبخ مثلا ما ترمي، إذا هي يعني شاطرة وكذا تعرف تخزنه، يعني تحطها داخل الثلاجة مثلا أو أنها تخليه على البوتاجاز إذا هي مثلا مش فاضية أنها تشوف الأكل تخليه. قال فين؟ أنا عاوز أشوفه. رميتيه في الزبالة؟ أوكي عاوزين نشوفه في الزبالة. توهقت، لا أصلي أصلي وفصلي. قال الضابط يا أخوي سعد مراتك بتكذب، شوفي احنا مدام احنا في البيت ودام مقاول كبير والموضوع يعني حينكشف يعني حينكشف، انت تعرفي الولد فين؟ على ابني انا يعني ازاي بتقول الكلام ده؟ ما تخافش من ربنا. سعد هم تشك بالموضوع، قال يا حضرات ايش تقصد؟ قال هي تكذب، تكذب يعني ساعة اللي كانت فين لما هو اختفى، يا تقول هي كانت فين بالضبط او تقول لنا الولد فين. قام هذا وضغط على زوجته معاه الضابط وتنهار وانا من زمان انا كنت عاوز اقول لك. قالت تقولي لي ايه؟ انا ما احبكش. قال ايه ما تحبنيش ليه؟ قلت له انا ما احبكش وانا بحب شاب تاني وانا عاوز انفصل وما لقيتش غير الطريقة ديت. قالت اي طريقة ايه؟ هو ابني فين يا فردوس تكلمي؟ قالت له انا بحب شاب واتفقت معاه انه يخطف عدنان اللي هو ابني وانه يعني بعد يومين ثلاثة يقوم يعني يتصل يطلب فدية، وبعد ما يطلب الفدية وانت تدفعه وانا يعني اكون منهارة واقول لك ديلو ده ابننا وده ابننا رمز حبينا انت تقوم وتعطيه الفلوس. قال وبعدين؟ وبعد ما ناخد الفلوس ويرجع الواد انا اطلب الطلاق واروح اتجوزه. هو مين ده ولا منه؟ الحشاش عمرو. يدورون على عمرو ما هم لاقي له مكان، هذا صايع لا في مكان ينام فيه نفس الاوادم ولا لا سكن ولا، يروحون بيت امه وابوه قالوا يبا هذا ما ندري عنه، هذا مرات ينام بالشغل مرات ينام ما ادري وين. يدورون اتصلوا عليه. من اللي اتصل عليه؟ الضابط. قال شوف يا عمرو احنا عرفنا دلوقتي الحكايه كلها واحنا مش عاوزين منك حاجه، احنا عاوزين الواد يكون سليم بس، هم خايفين على الولد لان هذا بعد ما ينكشف يمكن يسوي فيه شيء يمكن كذا. قالوا له احنا عرفنا ان انت اللي ماخذه وفردوس اعترفت من الموضوع وخلاص، بس احنا عاوزين الولد يكون سليم، وإذا جبت الولد سليم إحنا راح نتنازل عنك وما حد راح يعني يتعرض لك. قال خلاص أنا حسيبه في المكان الفلاني، وفعلا تركه عند أحد المجمعات وراح وخذ الولد. بعد فترة ألقوا القبض على هذا اللي هو عمرو، والزوجة موجودة عندهم في التحقيقات وحالهم للمحاكمة، وتم السجن على عمرو 7 سنوات وعلى الزوجة 4 سنوات، وطلقها وخذ حضانة الولد عنده وراح بعدين تزوج، شاف لأحسن مرة وأحسن من هذه اللي ما هي كفو هالنعمة والحشيمة اللي هي عايشة فيها. طلعت من الفقر يا مال الفقر، ليش تلعبين بعداد عمرك؟ خليت الولد المزيون المحترم الزوج الأخلاق اللي على سنة الله ورسوله القانوني ورحتي تركضي لي ورا حشاش، صج القطو ما يحب إلا خناقة. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.